بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. ومن هذه النفحات هذه الليلة، نحن الآن دخلنا في ليلة النصف من شعبان، والليلة تبدأ من المغرب إلى الفجر، فهذه الليلة لا شك أنها من الليالي المباركة والتي يشرع لنا فيها الإكثار من الدعاء والإلحاح على الله بالدعاء، فلعلها تصيب لحظة تصح فيها القلوب فلا ترد فيها الدعوات. يقول عمر رضي الله عنه: والله ما أحزنتني الإجابة قط، ولكن أحزنني كيف يصيب الدعاء قلبي، فلو صدق قلبي ما رد الدعاء ربي. إذا القضية فينا، لأن الله وعد، قال: ربكم ادعوني أستجب لكم، ووعد الله حق، والله لا يخلف وعده، لكن كيف يصيب الدعاء قلوبنا؟ هذا موضع الجهد والهم والعزم والإرادة. المسلم مطالب أن يجتهد، أن يخلص في دعائه، أن يصدق في دعائه، أن يدعو دعاء مضطر محتاج للإجابة. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فلو أن العبد دعا دعاء مضطر محتاج للإجابة أخلص لله فيه، لن يرد الله له دعوة، وخاصة في مثل هذه الأيام المباركة أو هذه الليلة المباركة أو هذه الساعات المباركة، فهي ساعات إجابة، ساعات إجابة، فلزمنا أن نكثر الدعاء. ومن هذا أيضا أن هذه الليلة الحقيقة هي ليلة تحويل قبل، والناس فهمت أن دي قضية تاريخية حدثت وانتهت. أبدا أبدا يا إخواني، هذا درس تربوي للأمة، أقول درس تربوي للأمة يلزمنا العمل به إلى قيام الساعة، وسنوضح. تحويل القبلة قضية كبيرة ليست صغيرة، والذي يقول تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. كبيرة جدا، شديدة جدا. لماذا؟ لأن الله تعالى لما دعانا لعبادته دعانا لإفراده بالعبادة، فلا ننصاع لأمر إلا أمره، ألا له الخلق والأمر، قل إن الأمر كله لله، بل لله الأمر جميعا، كل وجميع ما ألفظه أمر، أي ليس هناك في حياة المسلم أمر غير أمر الله، لا نفسه ولا قومه ولا قبيلته ولا عادته ولا عرفه، كل هذا نجعله وراء نظريا. لما نزل الوحي ودعا الصحابة العبادة بدأوا يتخلوا عن كل عاداتهم، عادة خلف عادة، عادة بعد عادة، أشد العادات كانوا بها تعلقا الكعبة. أجل أمرها إلى هذه الليلة قبل الهجرة فترة بسيطة. حبهم للبيت كان عادة ربوا عليها، بل وجدوا أثرها. فقصي بن كلاب جد قريش هو الذي وقف وخطب فيه بعد تمكنه من البيت، فقال عبارة عجيبة، قال: إن البيت الحرام يلفظ خبثا، إن البيت الحرام يلفظ خبثا، كل من تخبث البيت الحرام لن يدوم ولن يستمر. ثم بيّن أن الجراهم البيت بني في عهد آدم، بنيت قواعد فقط، وتم رفعه على يد نبي الله إبراهيم إسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت إسماعيل، هم بنوا القواعد لكن رفعوها. ومن هذا التوقيت ذرية إسماعيل قامت على البيت. سيدنا إسماعيل إخواننا من الله عليه بإثنى عشر ولدا، هم أبو العرب المستعرب جميعا، أصهاره كانوا الجراهمة، الجراهمة اليمن. لما التحم الجراهمة ولد سيدنا إسماعيل عاشوا في البيت، الجراهمة كثر، فكان هم القائمين على خدمة البيت ورعاية الحجيج والعمار. ظلوا في منع ما داموا يجل البيت ويجل عماره حجاجه، وفد الله، استمروا على هذه السنين حتى نشأت فيهم أجيال لا تعرف للبيت قدره، فتعرض الحجيج بالسوء، فرض عليه فتوات ضرائب بأي مسمى كان، هيسموها رسوم، هيسموها ضرائب، هيسموها إتوات، ضيقوا على الناس بأخذ أموالهم، وضيقوا على الناس بأداء نسكهم، فمنع بعض الناس، ده مش عجبنا بلاش حج، ده ممنوع الدخول، ممنوع الطواف والحج. هذا التضييق كان بداية الخبث عند الجراهيم، فسلط الله عليهم خزاعة فقضت على الجراهيم وتولت هي خدمة البيت، وظلت خزاعة ترعى البيت وترعى عماله فترة من الزمان طويلة. ثم جاءت أجيال لا تعرف البيت قدره، فاعتدوا على الحجيج والعمار وفرضوا أيضا الضرائب والأتوات، وتعرضوا للحجيج بالمنع وغيره، فعوقبت خزاعة سلط الله عليه قصي بن كلاب فتولى هو خدمة البيت. الدرس ده كان واضح جدا عند قصي، فجمع أولاده وقبيلته وخطب فيهم هذه الخطبة: إن البيت الحرام يلفظ خبثا، وأنتم قد صار أمر إليكم، فالسبق في القيام بخدمته وخدمة أهله. قريش اللي صار لها المكانة والناس كلها تجلها، كان التنافس بين بطونها في خدمة البيت والعمار والحجاج، من يظفر بأكبر قدر من خدمة. فكان من نصيب بني عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم السقاية والرفادة التي فرضها قصي جدهم. ايه السقاية والرفادة دي؟ هم الذين يعملوا في خدمة الحجاج، ينزع الماء من زمزم ويمر على الحجاج يسقوهم في الحرم، إكراما لهم وخدمة لهم. دي السقاية. الرفادة فرض قصي على أولادي جميعا. موسم الحج وموسم العمرة ألا يبقى أحد منهم في بيته. البيوت كانت محيطة بالكعبة وكانت مكة صغيرة ليست بهذه الاتساع الآن. يعني كل بيوت مكة القديمة يمثلها الآن صحن الحرم. صحن الحرم ده كان فيه كل البيوت، كانت قريبة جدا من الحرم من الكعبة. يعني الآن تروا برج مكة أبراج الضخمة دي، أمام هذه الأبراج كان فيه عمارة مكتوب عليها مكتبة الحرم. هذه العمارة كان فيها دار الأرقم من الأرقم، كانت فين؟ لم تكن في مكة، كانت خارج حدود مكة في الجبل، عشان نعرف بس ساعة مكة كم كانت. قصي أوجب على أولاده ألا يبقوا في الحرم موسم الحج والعمرة، يأخذوا النساء وأطفالهم ويطلعوا كما يسمونهم إلى البر الجبل، يخيموا خيام ويقيموا في الخيام موسم الحج حتى يمكنوا الحجيج والعمار من أداء مناسكهم. بل فرض عليهم ألا يؤجروا البيوت، يعني الحج اللي يذهب فيام قصي يحج ولا يدفع أجرة لأي سكن. السكنة على حساب مين؟ قريش، بل الأشد. قال أنتم تكرمون بالحديد، قدستكم الدنيا، كرمتكم الدنيا، كرمكم أهل الأرض بخدمتكم الحديد، تجارتكم قامت على الحديد، مكة ليست أرض زراعية بل الاعتماد الأول على التجارة، كسبهم كله من حجاج وعمار. قال تجمعوا لي من كراء، مش من زكواتكم، من كرائم أموالكم أفضلها وأسماها ما يطعم به الحجاج والعمار. وده معنى الرفادة، إن الحجاج موسم الحج يقيموا في بيوت مكة مجانا، وأكلهم وشربهم وضيافتهم على حساب قريش. وصل معنى ده؟ جد النبي هاشم ما سمته أمه هاشم، سمته قريش هاشم، لأن كانت الرفادة عليه. إيه الرفادة دي؟ في موسم الحج يخبزوا الخبز وينشفوه إلى الدنو، ثم يهشموه عشان يطلع منه السليد للحجاج عمار. كانت هذه مهمة هاشم، تهشيب الخبز، فلقبوه هاشم لهذا، صار هاشم لتهشيم الخبز اللي بيعد منه السريد واللحم لإطعام الحجاج والعمار. ولذلك كانت قريش في كل مكان في جزيرة العرب إن وجد قريشي لا يقدم عليه غيره، في وسط المجلس هو الذي يجلس، الإكرام به يبدأ، الدنيا كلها تقدسه، الدنيا كلها تجله، لأن له يد أو لقريش يد على كل العرب. قصي أعطاهم هذا الفضل الكبير، فصارت قريش على هذا النحو سنين من أيام قصي حتى جاء أبو جهل فرعون الأمة دي. أبو جهل لما صار هو سيد الوادي، سيد قريش، تطاول على الحجيج، منع النبي أصحابه من حج العمر، منعهم بالفعل وحمل السيف وجهه، منع خزاعة اللي كانت تدير شؤون البيت قبل قصي، وزير خزاعة تحالفت مع رسول الله. خلي بالنا أنا بحكي عشان ندرك بس إلى أي مدى وصلوا. فلما اعتدى نزع الله منه خدمة البيت وأعطاها للنبي والمسلمين وتليد إليه مده. ندرك هذا المعنى. قريش رأت من آيات الله ما يجعلها تقدس البيت وأهله. بل عاش أبو جهل في فترة المحاولة التي حاولها المشركون للوصول للبيت، مش لهدم البيت كما أعلنوا، لكن لأمر آخر. في هذه الفترة ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام سموه بعام الفيل. إيه عام الفيل ده؟ كان يحكم اليمن أبرهة النشر، وده كتابي نصران. من كثرة ما سمع من أحبارهم ورهبانهم عن النبي الخاتم وأن ميلاده في هذا العام وأن ميلاده بمكة، يبقى حددوا موعد الميلاد ومكان الميلاد. والكلام ده جاء به وحي لهم من أيام سيدنا عيسى. سيدنا عيسى بالنص، حتى الإنجيل بعد ما حرفوه بقي هذا النص: الحق أقول لكم أن حجر الزاوية النبوة سينتقل لابن العم، ستتحول الرسالة من بني إسحاق إلى بني إسماعيل. طبعا هم أهل الكتاب كانوا يفاخر الدنيا أنهم أولاد الأنبياء وأن منهم الأنبياء، فكيف يؤخذ هذا الشرف منهم ويعطى للعرب ذرية إسماعيل؟ كانت هذه بالنسبة لهم طامة كبرى، احتالوا عليها بكل حيل. ومن حيالهم أول قول المسيح عليه السلام، قالوا لا، الحجر ينتقل، حجر الزاوية ينتقل لابن العم من بطن لاوي اللي هو مسؤول عن الدين لبطن آخر من بطن قريش، أما من طن أهل الكتاب، لكن لا يذهب للمسلمين ولا يذهب للعرب. وما زالوا للآن يوهم الناس ان النبي الخاتم لم ياتي، وهيجي بس من بطن اخر. للان عايشين في هذا الوهم، هيجي لهم بس هيجي لهم مسيخ الدجال. نسال الله العفو والعافيه. ندرك الحق اقول لكم ان حجر الزاويه سينتقل لابن عم. فمن داخلهم ايقنوا ان النبي الخاتم الذي سيقيم نظام جديد، ولذلك دلوقتي هم بيقول لك النظام العالمي الجديد. النظام الجديد ان يحكم دين النبي الخاتم الارض كلها، وان يسود الارض بهذا الحق الذي معه. هذا النبي الخاتم جاء عندهم باوصافه تفصيلا، بل حدد موعد ميلاده ومكان ميلاده. فين؟ في جبال فران. جبال فران فين؟ مكة. طبعا ما عشان يتأوله يقول لك لا، النبي الخاتم في جبال فران. جبال فران في الشام مش مكة. من عندهم نص آخر أن نبي الله إبراهيم أخذ ولده إسماعيل وأمه وتركهما في جبال فران. تركهم في الشام؟ سلامات. ندرك كان عندهم أمل أن يكون هناك في مكة في هذا التوقيت ولو أسرة واحدة من أهل الكتاب يولد لها النبي الخاتم حتى يحتفظوا بشرف النبوة عنده. فلما أيقنوا أن مكة في هذا التوقيت اللي هيولد في النبي الخاتم ليس فيها أسرة واحدة من أهل الكتاب، جن جنونه. طب نعمل إيه؟ نمنع وصوله. فخططوا خطة عجيبة جدا خبيثة جدا، قصة هدم الكعبة، عشان بس نفهم القصة اللي حقيقة احنا تعودنا حتى في المدارس نحكي ان أبرهة الأشرم لماذا جاء؟ لهدم الكعبة، انتصارا لإيه؟ لكنيسة قليس. إيه كنيسة قليس دي؟ هو بنى كنيسة في اليمن وجملها وملأها تصوير ودعا الناس الحج إليه، لم يحج إليه أحد، العرب كلهم بحج مكة. فسلط الله عليه واحد من رعيته من أهل اليمن، فعمل فيه عملة سودة، عزكم الله، تغوط وأخذ خرائطة لطخ بها السور، فأعلن هو الحرب انتقاما لقليس. على من؟ على أهل مكة. طب ما علاقة مكة بقليس؟ ما علاقة مكة باليمن الذي هو من رعيته فيما فعل؟ ايه علاقته بكعب؟ لكن دي بيسموها في علم السياسة تلكيك. عارفين تلكيكة؟ طب انتوا اعتديتوا على الكنيسة هنهدلكم بيت. ده الهدف المعلن، واهل الكفر هذا دأبهم دائما، يعلن هدفا ويخفى حقيقة ما أرادوا. فالهدف المعلن هدم الكعبة انتقاما لقليس. طب والهدف الخفي؟ قتل كل وليد يولد هذا العام حتى لا يولد النبي الخاتم من قريش، من غير أمة أهل الكتاب. وضح الهدف؟ ده كان المخطط. وحدثت القصة وجاءوا بالفعل إلى الكعبة ليتمكنوا منها، مش فقط يهدموا الكعبة، ليتمكنوا منها حتى يحولوا بين ذرية إسماعيل ونيل شرف النبوة النبي الخاتم. وأبى الله إلا أن يبيدهم قبل وصولهم. وحدثت قصة الفيل. طيب لو كانت القضية قضية الكعبة، قضية الكعبة عامة ولا خاصة؟ تخص شخص رسول الله ولا عامة تعم الأمة كلها؟ عامة. وضحت؟ ولذلك كل الآيات التي تحدث عن الكعبة تحدثت عن فضلها العام، لا فضل خاص. لا، إن أول بيت وضع للناس، مش شخص، ده لكل الناس. واضح معي؟ إن أول بيت وضع الناس، أولم نمكن لهم للكل حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه ولكن أكثرهم لا يعلمون. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فكل الآيات تتحدث عن حرم جاءت بصيغة العموم لعموم الفائدة المتعلقة بالحرم. لما جاءت قصة الفيل وأفرض الله لها سورة لم يعمم فيها آية واحدة، بل جاءت كلها بالإفراد. قال تعالى: ألم تروا كيف فعل ربكم بأصحاب الفيل؟ خطب الكل؟ أبدا، خطب الرسول لوحده لوحده. ألم ترى كيف فعل ربك؟ ما كان ممكن يحول يلتفت يقول ربكم ويعممها. أبدا. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل حربهم في تضليل ولا كيدهم؟ الحرب ما أعلنوه والكيد ما أضمروه. وصلت؟ يبقى ما أضمروه من قتلك كان سببا في إجهاز الله عليه. يبقى قصة الفيل بكاملها كانت خاصة بمن؟ بسيد الرسل. ألم تروا كيف فعل ربك؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عين طرابين ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ونجى الله النبي. أنا سقت هذا المعنى حتى ننتبه، لأن احنا تعودنا على معلبات بتكتب وفريق ينقل عن فريق، ووصل لنا ان قصة الكعبة دي كلها متعلقة بالكعبة وقصة أبرهة وكنيسة قليس ولا علاقة النبي بها، مع ان خطاب السورة من أولها إلى آخرها خاص به صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك. فشاء الله أن يخرج النبي في هذا العام، ولذلك نؤرخ له بإيه؟ متى ولد؟ في عام الفيل. ارتباط عام الفيل بماذا؟ هذه القصة. ولد النبي صلى الله عليه وسلم ليتولى هو من قريش خدمة البيت والعهد. قريش عرفت هذه المعاد ورأت بعينها كيف أخذ الله، وكان عندهم هذا الوهم إن أبرهة جاي المعلم يهدم الكعبة وأن الله عصم الكعبة. فطبعا هذا الكلام جعل الكعبة عندهم تزداد تقديس بشكل عجيب جدا. بل لما شب النبي في مكة جاء سيل شديد فهدم الكعبة، والنبي في شباب. فلما هدم السيل الكعبة بقي جزء من الأنقاض وراح جزء. طبعا عايزين نشيل الأنقاض ونبني الكعبة مرة أخرى، نعمل إيه؟ شوف تقديس الكعبة إلى أي مدى وصل. خافوا يرفعوا الأنقاض من الكعبة، قالوا نخشى لو رفعنا الأنقاض لنكون ممن هدم الكعبة فيأخذنا الله كما أخذ أبرهة مضطر أبابيل. فخافوا جميعا يرفعوا أي حجر من الكعبة، مع أن هدفهم سامي عايزين يعيدوا البناء. حتى قام الفدائي عندهم مين؟ الوليد بن المغيرة والد سيدنا خالد، قال أنا فدائكم سأنطلق الكعبة وأرفع أنقاضها، إن وجدتم الرب تركني فقد رضي عن فعلنا، فإن أخذني فلا تقدم على مثل فعلتي. وصل معنا ده؟ ثم جاء إلى الكعبة فوقف عند باب الملتزم، المكان اللي يرجع عنده إجابة الدعاء، وأخذ يتضرع ويدعو دعاء طويل من كلماته: اللهم إن قد جئنا لإعادة بناء بيتك، ما أردنا هذا، فإن كنت تعلم منا صدق طويتنا فأمط لنا أمرا، وإن كنت ترى منا غير ذلك فافعل بنا ما بدا لك. خلي بالك. وبعد أن أطال الدعاء أخذ المعول وبدأ يركض في البيت أنقاض. مرة اثنين ثلاثة، قريش رأت رب العباد لم يعاقبه فانضموا جميعا إليه وبدأ يرفع الأنقاض ويعيد البناء. فلما حانت ساعة البناء بأي شيء النون، وقف خطيبه المعزق في هذا التوقيت من؟ أبو جهل. أبو جهل يا إخواننا لقبوه أبو الحكم اللي سمى أبو جهل رسول الله، لكن اسم الأصل اللي سمته أمه عمرو بن هشام، وقريش لقبوه أبو الحكم. ليه؟ لأن كان أخطر إعلامي في عصره، خطيب بارع لغته عالية جدا، شاعر قصاص إعلامي على أعلى مستوى، يستطيع أن يلبس الحق بالباطل، يخدع ملايين الخلق، كان هو حكيم الإعلاميين، حكيم الإعلاميين. ولذلك لقبوه إيه؟ مش حكيم، أبو الحكم. وصلت؟ وفي كل عصر مصر هتلاقي برضه حكيم إعلاميين يعرف إيه يلعب بالبيض والحجر، لكن في إعلامي غشيم ما عرفش يلبس حق باطل زي أبو لهب. أبو لهب كان أغشم إعلامي في عصر النبوه، هو امرأته أم جميل، وذلك الاثنين ذم وذم في القرآن بالاسم، لم يذكر مشرك بالاسم إلا أبو لهب. إعلامي غشيم ما عرفش جاد، المفروض تأتي النبي تسمع منه يقول لهم هذا ابن أخي وأنا أعرفه منكم، هذا كذاب، ما كان يعرف. ولذلك ذمه الله بنص القرآن، وبرضه في كل عصر هتلاقي لابن رشيد ومعاه من يؤيده، ام جميل. ها هتلاقي لو دورت هتلاقي عندنا برضه في زماننا هتلاقي ابو لهب وام جميل. نسال الله العافيه والعافيه، ربنا يجعل كلامنا خفيف. الشاهد يا اخواني ابو جهل قام خطيب في عمليه عتب البيت، قال يا معشر قريش قد علمتم ما فعل السيد ببيت الله الحرام، ببيت الله الحرام، وقد عزمنا على إعادة بنائه، فلا يضعن أحد منكم في بناء البيت درهم من حرام ولا درهم أخذه بالغصب ولا درهم أخذه بغير رضا صاحبه ولا درهم من ربا. وأخذ يعدد المحرمات. ده مين؟ أبو الحاتم. عرفتم؟ أما تسموه أبو الحاتم بلاش، لا مستعقش، ده لقب واخده بجدار بجدار. فوضع قواعد في المال الذي هو في بيت حرام يجعل المال الذي يوضع أحل مال، فجمعوا المال الحلال الذي ليس فيه شبهة حرام، ليس فيه شبهة حرام، كل المال الحلال اللي عند قريش جمعوه لم يكفي لبناء البيت، لم يكفي لبناء البيت. هم بين خيارين، إما أن يبنوا على قدر المال موجود أو يجمعوا مال فيه شبهة. أبو جهل وقف قال لا، نبني بالحلال الخالص ونضع في البيت درهم محرم. طب نعمل ايه؟ البناء القديم اللي هدمه السيل لم يكن على الشكل الحالي. لو نظرت في الكعبة تجدها عبارة عن مربع، مش كده الايه؟ المبني. لو نظرت في أطرافه هتلاقي فيه بروز اللي بيسموه الشزراء. البروز ده القواعد، البروز ده جزء من القواعد. البناء القديم كان على آخرها، ما كانش فيه بروز، ما كانش فيه الشزراء ده، فكان مبني أصم على القاعد كلها. حجر إسماعيل كان جزء من البناء، ما كانش مفصول. وذاك الكعبة القديمة اللي قبل ما يهدمها السيل كانت ليست مربعة، لا ده ثلاث أضلاع، ضلعين زاوية قائمة والضلع الثالث والرابع هلال اللي جهة الشام، والبناء بالارتفاع كله على المساحة دي كلها. وذلك الحجر جزء من الكعبة ليس خارجا عنه، واضح المعنى ده؟ لكن أموالهم الحلال اللي جمعوها لا تكفي إلا لبناء المربع ده. وصلت؟ ثانيا الكعبة ما كانش الباب فوق، ده كان الباب على الأرض تحت، يعني تدخله وانت ماشي، ما كانش لها باب واحد، كان لها بابين، باب الكعبة الحالي وعلى الأرض، وفي جهة المواجهة في الغربية باب آخر بيدخلهم باب ويصلوا ويطلعوا باب ثاني. انا بس بديكم التصور عشان نتصور شكل الكعبه كان ايه قبل ان هدمها السيل. فلما بنيت الكعبه بالمال القليل الحلال عند قريش كلها لم يكفي الا بناء هذا المربع، وعملوا الباب فوق وباب واحد. ليه؟ عشان يتحكموا في اللي داخل، محدش يدخل الا بخطرين، اللي نحط له السلم يطلع، ما فيش طلوع من غير سلم. وصلت؟ فطالعين بالسلم نازلين بالسلم، عارفين السلم هو ده من زمان، خد السلم هم خدوا السلم خلاص. يا اخوانا السنة لله تجري، السنة لله تجري. حدث هذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حضر هذا، وكان يعمل محمهم الحجار وحدثت المشكلة الكبيرة قصة نقل الحجر إلى مكانه، الحجر الأسود. طب من اللي حق نقله؟ البطون أربع رئيسة في قريش اتخانقوا، كل بطن يقول أنا البطن الأكبر، أنا الأحق بنقل الحجر، ورفعوا السيوف على بعض عشان ينالوا شرف نقل الحجر الأسود. فلما اختلفوا قالوا نحتكم لمن؟ قالوا له أول داخل في الكعبة. فساق الله رسوله قبل البعثة، فلما رأوه داخل، هو أول داخل، قالوا جاء الصادق الأمين، جاء الصادق الأمين، رضينا بحكم، رضينا بإيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض على القصة، فخلع رداءه. إيه الرداء؟ البشكير اللي لبس من فوق يسمى الرداء، الأسفل يسمى الإزار. خلع الرداء وبسطه في الأرض، وأخذ هو الحجر بيديه، ما مسه غيره، وضعه على الثوب على الرداء في وسط الرداء. ثم جاء بالبطون الأربعة المتصارعة، قال كل بطن يمسك طرف من الثوب. وصلت؟ واحد من هنا، واحد من هنا، واحد من هنا. فهم حملوا الرداء والحجر في النص، فنالوا شرف الحمر هم الأربعة، وكد حل لهم مرضي جدا جدا جدا لغاية ما وصلوا إلى الكعبة. اللي أخذ الحجر من على الرداء وأضعه في مكانه في الكعبة كان رسول الله، يبقى شرف إمساكه وضع الرداء كان رسول الله، وشرف أخذه من الرداء وضعه في مكانه كان رسول الله. هم حملوا إيه؟ خلص وتحلت المشكلة. أنا أحكي هذا ليه؟ هذا التقديس العظيم جدا جدا عند قريش فعلوه عادة، لدرجة الشعائر التي فرضها الله عليهم من أيام نبي الله إبراهيم وظلت سنين في أهل مكة، وده الحقيقة اللي يجعل الإنسان يقف حائر. نبي الله إبراهيم وإسماعيل دعوا لأولادهم بالصلاح، استجيبت الدعوة بشكل عجيب، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت العليم الحكيم، ربنا ابعث فيهم رسولا منهم، واحد بس ما لهش رسل، واحد بس. فصاروا أمة مسلمة، ظل دين إبراهيم وإسماعيل في ذرية إسماعيل أجيال كبيرة جدا. خلي بالك، غير ذرية إسحاق، ذرية إسحاق نبي يسلم نبي ويتقلب على النبي، يفسدوا يجيلوا النبي، يفسدوا يجيلوا النبي، ولذا كثرت فيهم النبوات. فكثرت النبوات ليست شرف بل لكثره الأمراض. ذرية إسماعيل لزمت الدين، ما تحتاج رسالة، رسالة إبراهيم سبحانه القائمة. ظلت في قريش، وظلت قريش بس ظل العدنانيين من أيام سيدنا إسماعيل حتى قبل بعثة النبي بفترة وجيزة على دين إبراهيم، لا غير ولا حرف ولا بدل. بداية التغيير قبل بعثة نبينا على يد رجل خبيث اسمه عمرو بن الحي، فصيلة أبو جهل كده، بس كان أعقل شويتين من أبو جهل، ها؟ برضو إعلامي خبيث، خبيث جدا، لكن كان شديد الثراء وشديد السخاء وشديد الكرم، كان اسمه عمرو بن الحي. مع غناه وثراءه وسخاؤه وكرمه كان شاعر، خطيب بارع، قصاص، إعلامي من الطراز الأول. لما سافر بلاد الشام وجدهم بيعبدوا الأصنام وهم أهل الكتاب، فجاء ببعض الأصنام من عندهم استوردهم، ومع اطعام قريش اطعام القبائل العربيه كلها اطعم السن تستهي العين. وصل معنا؟ بدا ياتي لكل شيخ قبيله ويقول له التمثال ده هديه لك، ده اسمه ايه؟ له ده هبل، ده اسمه ايه؟ دلات. سمى واهدى واقنع الكل ان ينصبوها في الميادين العامه، الاماكن العامه، في احلى الاماكن. اول من ادخل الشرك في جزيره العرب كان عمرو الحي. الكلام ده كان انت يا اخوانا قبل ميلاد النبي بحوالي 300 عام فقط. قبلها كانت جزيرة العرب كلها على دين إبراهيم، لا بدلت ولا حرفت ولا غير. أول من أدخل التحريف في تشريعات الله كان عمرو بن الحي. حرم الحام والوصيلة وال التحريمات دي كان بداية التغيير في تشريع الله المنزل على سيدنا إبراهيم وإسماعيل، كانت على يد عمرو بن الحي. حتى في المناسك قريش ما تقدرش تسيب مناسك، كانت تقدس البيت والعرب كله. طب قدسوا البيت بس ايه؟ ندخل عليها حتت، يعني ندخل عليها حتت. هل لب التلبيه من نفس الوريد؟ نفس التلبيه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. ادخل عليها حته صغيره قد كده، لبيك لا شريك لك، يقول له الا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تملكه وما ملك، عشان يبقى برضه توحيد. توحيد شيكيميكي، ها؟ زي ما الفراعنه قال لك اخناتون كان موحد الالهه، وقال لك اخناتون ده يعني امام الموحدين، جمع الالهه على اله واحد على قرص الشمس، هو ده الموحد. سلامات. بحكي الكلام ده حتى ندرك يا اخواني هذا تاريخ وله ارتباط بهذا الحادث شديد جدا. قريش او عمرو بن حي استطاع ان يفرض هذه البلايا عن طريق كرمه وضيافته، دعا زعماء القبائل، قدر يغير. بل حتى يوهم قريش قال لهم لا، انتوا سدنة البيت فانتوا السادة، ازاي تتعاملوا زي الرعية؟ فدخل على المشاعر، كل الناس كان يقفوا وقفة عرفات في عرفات. هو اقنع قريش انه لا، انتوا لا تشاركوا الناس، انت مش راع زي راع متقف مع راع ناس، تقف فين؟ في جمعة في مزدلفة. فكان كل الحجاج يقف في عرفات وقريش تقف فين؟ في مزدلفة، بل الأشد. فرض على الناس فرض عجيب، كل الحجاج اللي جاي يحج ثيابه اللي عصر ربنا فيها دي ما ينفعش يلبسها، الثياب اللي هيشتريها ومن مال حرام ما ينفعش يلبسها. طب نعمل ايه؟ كل الحجاج يحج عرايب، طلعوهم من هدومهم رجاله ونسوان. طب والمراه والحياء والعرب والغيره؟ سلامات. كانت المراه اللي عندها حياء اول ما تبدا تخلع ثيابها تحط يدها على فرجها لتستره بيدها، اثناء الطواف جعلوا لها سنه عندها، لو يدها تحركت عن فرجها لا يحل لها ان تعيد ستره. ونظموا لها شعرا، اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه لا أحله. أنا بحكي لكم كلام حقائق. فأقنع الناس أن الكل طوف عليها إلا قريش، اللي بطوف الإحرامات فقط قريش، أو من أهداه قريش ثياب من ثياب. ولذلك كان كل زعماء القبائل اللي خايف على امرأته حد يشوفها، عمده وكبير قبيله، شيخ قبيله، يتودد لقريش لغايه ما اصفى من واحد منهم باحرامات يسر بها امراته او يسر بها عورته. واضح المعنى ده؟ حتى بعثة النبي كان هذا الحال قائم، هذا البلاء كان قائم. فأول من أدخل الشرك عليهم كان هذا المجرم، بل في الفترة دي شاب زنى الفتاة، شاب اسمه إسام والفتاة اسمها نائلة، زنوا بعض في البيت الحرام، فسخطهم الله حجرين، عملهم تمثالين، حط واحد على الصف وواحد على المر، فكان اللي يسعى يسعى بين إساف ونائلة. وده اللي خلى الأنصار لما الإسلام جاء ورسول الله أمرهم بالسعي تحرجوا، إزاي نسعى بين إساف ونائلة؟ الكلام ده فعل مشركين مش فعلين. فلما تحرجوا نزلت آية إن الصف والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتبر فلا جناح عليه إيه؟ خلي بالكم أن يطوف بهما، ولئلا يطوف بهما أن يطوف بهما. فبعض الشباب الصغيرين الصحابة فيهم فهم عجيب إن لا جناح عليه يطوف أو لا يطوف، يبقى ربنا رفع الحرج ما فيش فرضية. قال هذا عروة للسيدة عائشة، قالت ويحك لو أراد الله ما فهمت لما قال أن يطوف بما، لقال ألا يطوف به، لقال لا جناح عليه ألا يطوف به. ثم حكت القصة أن أهل المدينة امتنعوا عن الطواف بسبب الإساف ونائلة، فنزلت الآية لترفع عنهم الحرج، خلاص راحت إساف وراحت نائلة وأصبح السعي لله لا لغيره. واضح المعنى؟ أنا تعمدت أذكر قصة بهذا التفصيل الطويل حتى ندرك إلى أي مدى كان حب البيت مستقر في قلوب الصحابة. قدموه على أنفسهم، على أولادهم، على زوجاتهم، ضحوا بأموالهم، ضحوا ببيوتهم، ضحوا بتجاراتهم، ضحوا بأموالهم من أجل إكرام الحجاج والعمار من أجل خدمة البيت. بل خرجوا شهور، يعني تخيل واحد امراته وقاله 4 شهور في السنة بره بيته في خيمة في الصحراء، 4 شهور في السنة، أشهر حج 3 وشهر رجب، الأشهر حرم كلنا. فتقديسهم للبيت عادة ورثوها، وكانت أعظم عادة عندهم، قدموها على أنفس على الموال. هذه العادة رب العباد أجلها بعد أن غير كل عادات الصحابة وصبغها بصبغة الإسلام، كما قال تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. حتى عادتهم المألوفة الأكل والشرب كان يسأل فيها، لما لقى النصوص نزلة نغير العادة دي وغادة دي، هم الذين جاءوا رسول الله ما الذي نأكل ولا نأكل؟ حتى الأكل، حتى الأكل الحلال المباح عند كل الأديان. فنزلت الآية ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم وبيوت آبائكم وبيوت أمهاتكم إلى آخره. فحدد لهم عند من يأكلون وكيف يأكلون. فغير القرآن كل عادات العرب مع نزول وحي فترة مكية، حتى يعاد صياغة وصبغة أهل الدين بصبغة جديدة هي صبغة الله والوحي، وهي أصل في كل أدين منزلة. والذي يقول تعالى نص القرآن ما كان لبشر، أي كان موقعه ولو حتى نبي أو رسول، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كنوا عبادا لي، خذ بكلام وجهة نظري ورأيي، ولكن كونوا ربانيين، لا تتلقوا الأمر إلا من رب العالمين، ولا تربوا أنفسكم إلا على وحي رب العالمين. وده معنى ربني، ولكن كونوا ربانيين، أي لا شيء في حياتكم تفعلوه إلا بأمر رب العباد، هو الرب وهو المربي وهو الذي له الحق في التوجيه كله قليل وكثير. واضح المعنى؟ إذا ندرك هذه الربانية الأصل في الدين، ولذلك مدح الله أصحابه حين قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون، أي ربانيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ما استكانوا. إذا ندرك الربانية هي الأصل في الدين. طيب عادة قريش في تقديس البيت ربانية ولا عادة جاهلية؟ عادة جاهلية. فأراد الله أن يغيرها، والنبي مازال في مكة قبل الهجرة، فأمره بالتوجه لبيت المقدس هو أصحابه. بيت المقدس قبلة من؟ قبلة أعداء قريش أهل الكتاب. لو أمروا بالتوجه لأي قبلة أخرى لهان الأمر عليه، لكن قبلة أعدائهم اللي بنفسهم واللي يدعى أنهم أكثر منهم دينا، وقريش بتدعي هذا لنفسها، لأن قريش خلي بالك لو قريش ما عندهمش دين ما نازع النبي، لو لم يكن عندهم عقيدة ما نازع النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه، لأن القلب الخالي من الدين إن جاءه الدين يقبله. ولذا قال الشاعر: أتاني هواها فصادف قلبا خاليا فتمكنه. اللي عمره ما حب أول ما انتصف وحده حتى لو عفريت هيتعلق به. وصلت؟ عشان تصحصحه بس. أتاني هواها فصادف إيه؟ قلبا خاليا فتمكن، تربع خلاص لا يرى غيره. وكذلك الذي قلبه خالي من الدين، أي دين ينزل عليه أولا يستقر في قلبه، لو دخل الباطل استقر الباطل. وفي الكلام ده منهج تربوي حتى نربي أولادنا. أول ما يسمعوا مش كتب مدارس، الوحي. فإن نشأوا على الوحي وعرفوا الحق لو جاءهم الباطل ردوه، لكن اللي نشأ قلبه خالي وأول ما سمع الباطل لو جاءه الحق رده. وهذا موقع قريش. قريش نشأوا على أنهم أصحاب دين إبراهيم، ودين إبراهيم أسمى من دين موسى وعيسى عندهم. ولذا نص القرآن هذا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، أي ليس على دين. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ليس على دين، وهم الاثنين يتلون الكتاب، الكتاب المقدس عندهم يجمع العهد القديم والجديد. نص القرآن يقولنا نحكي عن الواقع. وقالت اليهود ليست النصارى شيء، وقالت النصارى ليست اليهود شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون. من الذين لا يعلمون؟ أهل مكة. مثل قولهم، يعني ليس هؤلاء على شيء ولا هؤلاء شيء. فعند أهل مكة أهل الكتاب ليسوا على شيء. وصلت؟ ليه؟ لأنهم بيعتقدوا أنهم هم أسمى من هؤلاء. وصرحوا قال اليهود عبدوا عزير وده بشر، والنصارى عبدوا المسيح وده بشر، لكن احنا ما عبدنا بشر. ما عبدتوا من؟ احنا عبدنا الملائكة ودول ليسوا بشر. فعمرو بن لحي أوهمهم إن الأصنام نصبها دي أصنام لملائكة، والملائكة ابتدع لهم بدعة عجيبة جدا، قال بنات الله. في الفترة كان بيدفنها البنات، ولكن البنت دي ملاك ندفنها عشان تبقى بنت ربنا. سلامات. ها؟ طب ربنا اللي وهبك البنت والولد، لا الولد لي أنا عشان ده راجل تبنى عليه المدينة والبلد، لكن دي اخلص منها. وعشان يهم نفسه يقول لك ده ملاك لازم نخلص منه. فسموا كل الأصنام بأسماء الإناث، إناث مش رجال. ولذلك رب العباد قال وجعلوا الملائكة الذين هم عبد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادة المسألون. ها؟ ولذلك الحديث عن الأصنام في القرآن يأتي بصيغة التأنيث مع قريش. قل أرأيتم ما تدعون من الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات الضر؟ هن تقل المؤنث مش مذكر، ماشى الهم. هل هن كاشفات ضره او ارادن برحمته؟ هل هن ممسكات رحمته؟ وصلت؟ فانثت الالهه عندها، يقول لك انا مش عايز بنات واعبد بنت. الله يخيبك. يعمل بطل على بنته وأمام الأنثى اللي ابتدعها وألفها يخضع ويذل ويجعلها إله يقدس ويعظم وتقدم للقربين ويطلب منه النفع والضر. الشاهد يا إخواني أنا بحكي هذا حتى ندرك إلى أي مدى وصل هذا الأمر. الفترة دي كانت يعني التقديس البيت عظيم جدا والآلهة نصبوها بشكل عجيب لغاية ما صبوا على الكعبة كم إله؟ 360 إله. وكل إله كل صنم من دول إله وكل صنم مسؤول عنه باطن في قريش وكل صنم لازم نعمله احتفال ومولد والناس بتعشق المولد. ليه؟ البطن المسؤول هيكلف بإطعام الناس كلها فتة ولحم. فكان النتيجة 360 صنم يعني عندهم كم مولد في السنة؟ وصلت السنة عندهم هجرية معلومش ميلادية 354 يوم فعندهم 6 أيام لاحتفال دبل وبقية الأيام كل يوم في احتفال كل يوم في مولد. فكان النتيجة إن كل الناس اعتادوا على الاحتفال. الفقير السنة كلها بيأكل في مولد والغني اللي متضايق من مراته وأكل مراته مش عاجبه قاعد في المولد. فأصبحت عاداتهم كلها مرمى بين بالمولد. لما يجي واحد يقول لهم ما فيش آلهة يعني ما فيش مولد يعني ما فيش فتة لحمة لا ده احنا نذبحك. وصلت منطقي جد وصل ليه؟ انا بحكي الواقع ده ليه قلنا لانهم وصلوا هذه المرحلة تأليههم لهذه الأصنام وصل هذه المرحلة صارت موالد وصارت عادات واعتادوها خلاص سنين وأصبح هذا بالنسبة لهم شرف. يعني اللي بيذبح وبيضحي للإله ويأكل الناس كلها ده بيعتبر ده شرف والناس كلها بتكرمه وتحترمه ده فلان المسؤول عن الإله فلان فيقدم ويكرم في المجالس. فبنيت كل عاداتهم على هذه العقائد الفاسدة. لو لم يكن لهم هذا الدين ما قاوم. لو كانت كلهم خالية ليس فيها دين ودعاهم لي بالحق للسلام. لكن لأن كل فيها معتقد أنهم أفضل من أهل الكتاب بل اعتبروا أنفسهم أفضل أهل الأرض. وذلك لما ضرب القرآن مثلا بسيدنا عيسى أنكروا إنكار شديد. وفي هذا يقول تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا إنهم إلا قوم خصمون. واضح المعنى؟ فهذا التقديس للبيت جعل هذه العادة عندهم عادة لا تفوق عليها عادة. فجاء الأمر بالتوجه لقبلة أعدائهم وترك قبلتهم. من الصحابة المؤمنين في هذا التوقيت من ارتد عن دينه انتصار للعادة وعرف. وفي هذا يقول الله تعالى بنص القرآن وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت قضية تحويل القبلة دي لكبيرة شديدة جدا إلا على الذين هدى الله إلا على الذين هدى الله الذي لا يفهم نصوص القرآن لا يفهم قسم. فأراد الله أن يخلع آخر عادة يتعبد الناس بها تاريخهم وقبائلهم لا يتعبد بها ربهم. فأمرهم بالتوجه بيت المقدس 16 شهر أو 17 على خلاف الرواة. هذه المدة جزء منها والنبي في مكة. هاجر ولا زالت القبلة فين؟ على بيت المقدس. الفترة المكية النبي نفسه متحرج وربي على حب الكعبة ويعلم الكعبة دي قبلة إبراهيم واللي بناها إبراهيم إسماعيل. فكان يعمل صلى الله عليه وسلم بأمانة أمي رسوله هيتوجه للبيت المقدس صلى الله عليه وسلم. فيعمل ايه لما يجي يصلي؟ يصلي خلف الكعبة، يبقى متجه للشام والكعبة قدامه بينه وبين بيت المقدس. وصلت؟ ظل على هذا الحال الفترة المكية. فلما أمر بالهجرة صار فين؟ في شمال مكة. إن اتجه لبيت المقدس يقين الكعبة خلفه، فكان يتجه لبيت المقدس وقلبه فين؟ بيحن لمكة. لذا جاء نص القرآن يبين هذا الحال عنده: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. إذا كان يرضاها مع طاعة الله يتمناه، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولكي يجعلها عبادة يحدث هذا المشهد العجيب. الصحابة في عند منطقة بني عوف واقفين يصلوا العصر، الظهر الصف العظيم، لا العصر، ومتجهين لبيت المقدس، وجاءهم خبر واحد وهم في الصلاة، قال: صليت الظهر مع رسول الله إلى الكعبة. صليت الظهر مع رسول الله متجه الكعبة، هم داخل الصلاة، ما سألوه ولا تكلم، صلوا ركعتين جهة الشام. لما سمع الخبر الإمام في هذه الجهة راح من قلنا حتى تاني، يبقى بدل ما هو في أول صف جه عد آخر صف من ورا واتجه للكعبة. كل الوقوف مصلين كل واحد في مكانه لف نص دايرة 180 درجة، فبقى الصف الأخير هو الأول والأول هو الأخير، وصلوا الركعتين الثالثة والرابعة جهة الكعبة. ولذلك سمي هذا المسجد بمسجد قبلتين، وأصبح مزار. حدث هذا ليتجه المسلمون إلى الكعبة طاعة لله وعبادة لله وصبغة صبغهم الله بها. يبقى توجههم للكعبة الأول كان عادة، وتوجههم إليها في الآخر صار عبادة. ليعلمنا الله هذا الدرس، التوجه ده والتوجيه ده نزل في هذه الليلة. ولذلك قالوا شهر شعبان شهر تغيير العادات. كل عادة لنا تخالف وحي الله نحن الآن مطالبين بمراجعتها وتغييرها وإعادة صياغتها وصبغتها بصبغة الله التي ارتضاها لنا. وصل المعنى ده؟ يبقى دي قضية كبيرة جدا، قضية تحويل حياتنا كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كلها، أعرافي كلها، عاداتي كلها ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين. يبقى القضية الأولى في تحويل الكعبة لخروج الناس من عاداتهم إلى شرعة ربهم، فلا يبقى في حياتنا مشرع إلا الله، ولا يبقى في حياتنا حكم إلا حكم الله. وصلت؟ كان نفسي أكمل الوقت انتهى. لسه الأذان؟ العشاء؟ طيب فرصة. الله يفتح عليكم. فرصة الكبر. هنا قضية أخرى متعلقة بتحويل الكعبة. آية تحويل القبلة أين جاءت؟ في سورة البقرة. في أي موضع؟ في المنطقة الفاصلة بين فريقين عظيمين عشان نفهم. سورة البقرة ودي كما ذكر ابن أصول علماء القرآن أن كل سور القرآن ما في سورة إلا ولها وحدة موضوعية تشمل السورة من أولى آخر، ولها مقصد واحد تدور حوله كل أحداث السورة آياتها. وده علم كامل خرج به علماء القرآن سموها علم مقاصد السور. يبقى كل سورة لها مقصد تجتمع حوله كل آيات السور، ولها آية جامعة أم تدور حولها كل موضوعات السور. سورة البقرة أطول سور، ما مقصدها العام وموضوعها؟ ذكر الله في أولها مقدمة، ذكر في أصناف الناس، المتقين في 5 آيات، الكفار في 2، المنافقين في 13 آية. واضح؟ طيب وبعدين حدثنا عن قضية السورة الكبرى، قضية الاستخلاف، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. بل عمل مقدم الاستخلاف، قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن كل الخلائق اللي أوجدها على الأرض لاستخلاف آدم على الأرض، فكل ما خلق على الأرض خلق لآدم ولذرية آدم من يوم الدين. وضح المعنى؟ طيب الاستخلاف أين هو في الأرض؟ بداية البشرية كان البشر متفرقين، 5 في مدينة وخمسة في مدينة وخمسة في مدينة، أعداد محدودة. لما كثرت البشرية حصلت التجمعات والمدن الكبيرة، وتحولت القرى الصغيرة للمدن ضخمة. فأراد الله أن يستخلف، فبدأ الاستخلاف بعد سيدنا إبراهيم. لما رب العباد اصطفى نبي الله إبراهيم ابتلاه، امتحنه، فطلب من ربه طلب عجيب. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. لمن؟ للناس. قال ومن ذريتي. يبقى ده طالب سيدنا إبراهيم. وذلك كل النبوات قبل النبي إبراهيم كانت عامة في كل أرجاء الأرض من كل نسل ونسب، ما من قبيلة ولا قرية إلا جاء رسول منها. ولذا قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة ورسول بلسانها منها من جنسها، وما أرسلنا الرسول إلا بلسان قومه ليبينه. فلما طلب نبي الله من هذا الطلب قال من ذريتي، دعوت نبي الله إبراهيم استجاب رب، قال لا ينال عهد الظالمين، يعني هي في ذريتك لكن لا ينالها ظالم، يعني مش هتيجي للعظيم والظالم والمجرم والثالي، لا أبدا، هي للصالحين ولكن أضف الناس. الشاهد بعد نبي الله إبراهيم إن حصلت النبوة في ذريته، ذرية سيدنا إبراهيم كان ولدين، إسماعيل وإسحاق. إسماعيل استقامت ذريته على الدين لم تحتج لرسول، ولذلك لم يبعث فيها نبي قط إلا نبي الخاتم. سيدنا إبراهيم كان عنده نظرة عجيبة لهم. سيدنا إسماعيل لما طلبوا قال ربنا ابعث فيهم ماشي رسل، قال رسولا منهم. فلم يرسل في ذرية إسماعيل رسول إلا نبي الخاتم محمد. سيدنا إسحاق هو الأخ الأصغر، إسماعيل الأكبر. إسحاق الأصغر، إسحاق رزق بيت سيدنا إبراهيم متى؟ بعد قصة فداء سيدنا إسماعيل الذبح، لما قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى، كان ده مع سيدنا إسماعيل. طبعا بعض أهل الكتاب لغاية النهاردة يقول لك لا ده الذبيح كان إسحاق من سيدنا إسماعيل. القرآن يرد هذا، وإن كان بعض المفسرين أخذ بكلام بني إسرائيل، لكن حقيقة أنا يعني لست معهم. الذبيح إسماعيل بنص الآيات، فهنا يقول يا بني إني أرى في المنام أن أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجد إن شاء الله مصبرين. فلما أسلم وتله الجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. ها؟ إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من المرسلين. يبقى البشر جت إمتى؟ بعد قصة الذبح. فكيف يكون هو الذبيح؟ واضح؟ ثانيا لما جاءت البشرى بإسحاق ما جاءت بإسحاق وحده. لما جاء الملائكة لنبي الله إبراهيم ضيوف عنده وقدم لهم الطعام فأبوا أن يأكلوا. امرأته سارة كانت عقيم لتلد. سيدنا إبراهيم كان عدى 120 عام وهي عدت 100 عام. فلما يعني أحجموا سيدنا إسماعيل إبراهيم خاف منهم. قالوا لا تخف ما تخافش. فعند هذه اللحظة يا رب العباد يقول وامرأته قائمة فضحكت. طبعا مع الخلاف المفسرين هل ضحكت ابتسامة برؤية الملائكة وفرح؟ قول القول الثاني قالوا ضحكت حاضت. فالضحك اسم من أسماء الحيض والعرب تكني عن الحيض بالضحك. لكن عشان ما يقولش مراتي حاضت والكلام فيه حرج ليهم العرب عندهم تكنيات عجيبة جدا وهذه منها. ولكن امرأتي ضحكت ضحكت يعني حاضت عشان لا يحرج نفسه. فضحكت يقول تعالى فبشرناها بإيه؟ بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يبقى جاءت البشرى بإسحاق ويعقوب الاثنين مع بعض. طيب ازاي يبقى ذبيح وهيلد؟ ما ينفعش يا اخوان. اذا ندرك يقينا ذبح اسماعيل. واضح المعنى؟ لان ابراهيم لما طلب هذا في ذريته ذريه اسحاق استجاب الله الدعوة. كلما فسد جاء النبي كلما فسد النبي فكثرت فيه النبوات فبدأ بهم الاستخلاف. ذرية إسماعيل ثبتت على دين إسماعيل. ذرية إسحاق كثرت فيهم النبوات لإصلاحهم وكان هذا مصدر التمكين. ولذلك نلحظ بعد ما ذكر قصة استخلاف آدم جاء باستخلاف بنو إسرائيل أولاد سيدنا إسحاق في كم آية؟ 120 آية. رب العباد يبدأها وإذ وإذ وإذ وإذ يعدد عليهم نعمه في مراحل التمكين حول مكنهم بكل الوسائل. وإذ كل المفسرين قالوا هنا يذكر فعل محذوف وجوبا أي واذكروا إذ تسمى الفجائين. واذكروا إذ مواقف أراد الله أن يمكنهم في الأرض حتى يحقق ما وعد به الملائكة من تمكين آدم وذريته. 120 آية تذكر كيف يعني أضفى الله عليهم من نعمه بل من دللهم في نوع الأكل ونوع الشرب ونوع الحركة خصهم بآيات 120 آية كاملة تذكر فترة تمكين بني إسرائيل ومع هذه الآيات كلها ومع هذه النبوات كلها فشلوا. حدث الفشل قبل بعثة نبينا. هنا وقعت البعثة وأراد الله أن يحول مش وجهة بس فقط الصحابة للكعبة لا لا أراد أن يحول وجهة البشرية قاطبة من كل الكتب التي على الأرض للدين الخاتم. لذا جاءت آية تحويل القبلة بعد قصة فشل الاستخلاف الأول. ثم جاءت السورة بكاملها من أول الجزء الثاني لآخر السورة تصف لنا قواعد استخلاف الأمة الخاتمة. في كل شيء. وصفت صلاته، صيامه، زكواته، صدقته، حجهم، زواجهم، طلاقهم، تجاراتهم، بيعهم، شراءهم، معاملاتهم بالكامل، جزء ونصف تقريبا، كله يصف قواعد تمكين هذه الأمة. إذا القضية تحويل القبلة مش فقط تحويل القبلة، لا، ده تحويل وجهة البشرية قاطبا من كل الأديان التي على الأرض إلى دين الإسلام الذي جاء به سيد الخلق. وصل المعنى الدقيق؟ يبقى القبلة دي مجرد قصة تحكى ولا شرعة عظيمة جدا جدا يلزم البشرية قاطبة لزومها وترك كل ما عندهم والتوجه لما عند سيد الخلائق، دين الله الخاتم الذي لا يرضى الله بعد نزوله دينا غيره، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي عربي ولا عجمي ولا يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في نار جهنم. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما سمعت حديثا لرسول الله إلا وجدت تصديقه في كتاب الله وأعيان هذا الحديث. والذي نفسي بيده لا يسمع بي عربي ولا عجمي ولا يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في نار جهنم. قال: فظللت أبحث في القرآن سنين حتى وجدت في قول الله تعالى: ومن يكفر به، أي بمحمد، من الأحزاب، كل أصحاب الدين الأرض، فالنار موعده. وصلت؟ إذن هذا تحويل ليس فقط للقبلة بل تحويل لوجهة البشرية قاطبا. واضح المعنى ده؟ المعنى دي غالية جدا، عضوا عليها بالنواجس. أنتم تحملوا أعظم رسالة مكن الله بها لعباده. ولذلك لما بحثت في سورة البقرة فين الآية المحورية اللي عليها مدار السورة من أول آخرها، آية التشريع لهذه الأمة اللي جمعت شرائع الله كاملة التي مكن بها الله الأمة، جت فين؟ مع قصة القبر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر وجمع كل الشرائع، شرائع الله منزلة أربعة: إيمانيات، أخلاقيات، عبادات، معاملات. الآية جمعتها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالإيمانته، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ها، أخلاقيات: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. عبادات: وأقام الصلاة وآت الزكاة. معاملات: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك اتقوا. كل السورة لا تخرج عن هذه الآية، هذه قواعد التركيب. أنا جمعت لكم سورة البقرة إيه؟ من أولها لأخرها، حتى تكون الصورة واضحة عندنا معالمها من ابتداها إلى منتهاها ومدار موضوعها ومقصدها العام. فقصة القبلة فيها محورية لف عليها كل قضية التمكين وقضية التشريع. واضح المعنى؟ ولذلك القرآن اهتم بها وأفرد لها عدة آيات وطرح معها عدة قضايا. ورب العباد ما ساق هذا وجعل القرآن يتلى لنمر عليه على أنه قصة مضت، لكنه وحي يتلى يلزمنا أن ننتفع بكل معنى فيه. وضحت؟ الوقت انتهى، اختفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا. فنستبق الليلة، نغير عاداتنا ونستغفر ربنا، وأختم حديثي بالحديث الثابت في ليلة نصف شعبان، وهذه هي الليلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث التلميذ صحيح، لأن بعض الشباب شغال على النت ويقول لك ما لم يصح حديث كذلك، هذا كلام الجهلة. الحديث ثابت في صحيح الترمذي، صحه الترمذي وصحه الألباني وغيره، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة نصف من شعبان نظر الله لعباده. نظر الله لعباده إخواننا من أعظم رحمة الله عليه، ملك الملوك وبينظر لعبده. نظرة الله ترجع بدون ثمار لمن نظر إليه. إذا كانت ليلة النصف من شعبان نظر الله لعباده فغفر لجميع عباده إلا مشرك أو مشاح. اللي مخاصم غيره حرم النظر، حرم الفضل، حرم المغفرة، وكذلك المشرك الكافر بالله. الحمد لله احنا مؤمنين وفينا بالأولى فنعالج الثانية. يبقى اللي بين حد خصومة دلوقتي يطلع من مسجد يديله تليفون: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى قطع الخصوم، وضحت؟ فصل خلاص. هو جاب على الآخر. سبحانك اللهم وبحمدك.